سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة أمة منصورة، هذه الأمة أمة معصومة أن تجتمع على خطأ أو باطل. اختار الله هذه الأمة فجعلها خير الأمم وأفضلها، وجعلها أمة متبوعة لا تابعة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة أمة منصورة إذا نصرت دين الله، لكنها لن تكون منصورة إذا خذلت دين الله. الله هذه الأمة بهذا الشرط: إذا نصرت دين الله عز وجل. وأسباب النصر الله تعالى لهذه الأمة أسباب في غاية الوضوح، وضحها الله سبحانه في الآية المتقدمة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه بلا قوة البشر، لا يحتاج إلينا، لكنه الاختبار والابتلاء. ويقول سبحانه وتعالى مخبرا عباده المؤمنين بأسباب نصره لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. مباشرة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله تعالى لهذه الأمة مشروط بأن ينصر المسلمون ربهم، بأن ينصر دينه، بأن ينصروا شريعته، وذلك بأن يقوموا بهذه الشريعة علما وعملا. فإذا حقق المسلمون ذلك، إذا قاموا بنصر دين الله عز وجل وبنصر شريعته علما وعملا، عندئذ سيتحقق وعد الله لهذه الأمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا حققنا هذا، إذا حققنا الإيمان والعمل الصالح، إذا تحاكمنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سننصر. إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا نصر الله هذه الأمة فوالله لا غالب لها، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا فوالله لن يقدروا عليها. ألم يجتمعوا على عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعوا، لكنهم ماذا فعلوا؟ لا شيء، هزموا شر هزيمة. اجتمعوا على المسلمين في خلافة عمر رضي الله عنه، الروم والفرس العالم كله ضد المسلمين، ماذا فعلوا؟ هزموا شر هزيمة. واستطاع المسلمون أن يتحكموا في العالم من المشرق إلى المغرب، كله تحت سلطة خليفة واحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فالمؤمن، الأمة المؤمنة إذا حققت ما أمرها الله به من أسباب النصر، فإنها حينئذ سيتحقق لها هذا الوعد الذي هو النصر والعزة. لأن العالم الإسلامي اليوم نحن ننظر نتكلم عما فعله أسلافنا، لكن إذا نظرنا إلى العالم الإسلامي اليوم نرى بأنه يمر بمنعطف خطير جدا. لأن العالم الإسلامي اليوم في جميع بقاع الأرض مستهدف دينه، مستهدف أمنه، مستهدفة أخلاقه، مستهدفة قيمه ومبادئه. فالأمم الكافرة على اختلاف أنواع كفرها كلها قد تداعت على الأمة الإسلامية، كلها قد اتحدت على اختلافها، لكنها اتحدت لضرب الأمة الإسلامية. هم يحاولون استئصالنا جميعا، والله لا يقصرون، والله لا يقصرون. لو استطاعوا أن يستأصلوا كل المسلمين والله لن يقصروا ولن يتأخروا، لكنهم يعملون دولة بدولة، بلد ببلد، هكذا كل مرة يأخذون جزءا من بلاد المسلمين، يشعلون فيه فتيل الحرب، يقتلون، يدمرون، ينهبون الخيرات، ثم ينتقلون إلى، بعد مدة ينتقلون إلى بلد آخر وهكذا. ولكن كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيبقى، هذا النور الذي أضاء به العالم سيبقى مهما حاول أعداء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأعداؤنا من اليهود والنصارى وغيرهم من الشيوعيين والمشركين والمجوس، كلهم غرضهم وغايتهم هو تهديم الإسلام واستئصال المسلمين. وهذه المنظمات التي ينشئونها، هذه المنظمات والهيئات، ما هو الغرض من إنشائها؟ بعض المسلمين عن حسن نية أو عن حمق يظنون بأن هذه المنظمات ستعطيهم حقوقهم. أبداً، والله ما أنشئت إلا لعداء المسلمين هذه المنظمات، وفيها يقررون ضرب الأمة الإسلامية، فيها يتم اتخاذ قرار ضرب المسلمين طبعا، ويبحثون عن أتفه الأسباب، أي سبب. إذا أرادوا ضرب المسلمين في أي بلد اتخذوا أي سبب، إما بحماية حماية الأقليات المسيحية أو الأقليات العرقية، أو باسم عندهم السلاح النووي، وكما يلقاوش يقول لك عندهم الإرهاب، وهم أهل الإرهاب، والله هم أهل الإرهاب، وهم حملة رايته، وهم من يمون هذا الإرهاب الذي يسمونه. هذه أمريكا وجماعتها وفرنسا وغيرها، هؤلاء هم الإرهاب وليس المسلمين. فما أنشأوا هذه المنظمات إلا من أجل تهديم الإسلام والمسلمين واستئصال الأمة الإسلامية. ولذلك ينبغي على الأمة الإسلامية أن تنتبه لهذا الخطر الذي يحدق بها، وأن لا تصدق كل الأخبار التي تروج عبر قنواتهم. ما أنشأوا هذه القنوات إلا من أجل إثارة الفتن في بلاد المسلمين ليسهل لهم بعد ذلك نهب خيراتها وإذلال رجالها وقتل أطفالها ونسائها، كما يحدث في كثير من البلاد. كثير من البلاد هذا هو حالها. فهم يفعلون ما يشاءون، حلال عليهم. يقتلون في فلسطين بالطائرات، ويهدمون البيوت، يقتلون الأبناء أطفال والنساء والرجال والشيوخ، ولا أحد يحاسبهم. فإذا قتل واحد منهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وحاربوا دولة بأسرها لأن هذا الرجل مات عندهم وعندهم إرهاب. أليس هذا ما فعله اليهود في فلسطين؟ أليس هذا هو الإرهاب؟ هذا هو الإرهاب. تقتل أنت الناس، تحرق مسجد. مؤخرا أحرق مسجد هناك في فلسطين. هذا اعتداء على من؟ هذا دليل على الحقد الذي يكنه اليهود للمسلمين. فاليهود أعلنوا الحرب، وأعلنوها حربا دينية، أعلنوها باسم التوراة، لا كما نفعل نحن. لما أعلنت الحرب مرة من المرات أعلنت باسم الزيتون وباسم القومية وباسم البطيخ، هكذا أعلنت في السبعينات. أعلنت الحرب بهذه الأسماء، باسم غصن الزيتون وكذا. هم أعلنوها حربا دينية، والأسماء التي حتى دولتهم سموها إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه السلام وهو أول أنبيائهم. فينبغي على المسلم أن يعلم بأن هذا التطاحن الذي أو هذه المدافعة بين الإسلام والكفر هذا أمر ضروري، لا ينبغي للمسلم أن يستسلم. هذه المدافعة ضرورية لكل أمة، لابد أن نفكر في المدافعة معهم. كل الدول الإسلامية لابد أن تفكر في هذا، لا أقول تفكر بل تعمل لتحقيقه، لأن هذه المدافعة ضرورية. وكل أمة فقدت هذا الدواء الذي هو المدافعة فقدت الحياة ولا محالة. فأكلتها شعوب الكفر وطحنها تنازع البقاء. ولهذا يقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله سبحانه وتعالى من سنته الكونية أنه يدفع فساد المفسدين من المشركين والكفار بالمصلحين من أهل الإسلام والإيمان، يدفع فساد هؤلاء بالمصلحين من هذه الأمة. ولولا أن الله عز وجل يدفع ظلمهم بعدل الإسلام لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. فلابد من وجود هذه المدافعة حتى تبقى هذه الأمة، حتى يبقى لهذه الأمة عزها وشرفها. فهذه كثير من الدول الإسلامية اليوم تعاني من هذه الأزمات، تعاني من القتل. وهذه قضية فلسطين لم تنتهي بعد، منذ زمن طويل لكنها لم تنتهي، ولا زال اليهود إلى اليوم يعتدون على حرمات الإسلام والمسلمين هناك. قديما سبقهم إليها النصارى، النصارى استولوا على فلسطين على الشام أو البيت المقدس. لكن كيف كان يفكر الناس في ذلك الزمان؟ كيف كان المسلمون يفكرون في ذلك الزمان؟ لما استولى الصليبيون على بيت المقدس قام القائد المصلح الصالح صلاح الدين الأيوبي فأقسم بالله أن لا يقرب نساءه وأن لا يمس طيبا حتى يحرر بيت المقدس، وقد وفى بيمينه، بر بيمينه حتى أرجع بلاد المقدس إلى أيدي المسلمين. لكن نحن الآن هل نفكر هذا التفكير؟ أبدا، مع الأسف كثير من المسلمين اليوم لا يفكرون إلا في الاستسلام والانهزام. لا نقدر، لا نستطيع. لماذا؟ لأن الدنيا سكنت قلوبنا، صارت الدنيا أكبر همنا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا الداء، كما جاء في الحديث المشهور: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنسان إذا أحب الدنيا وتعلق قلبه بالدنيا ونسي الآخرة، نسي الجنة، نسي ما عند الله وتعلق قلبه بالدنيا، فإنه سيرضى بالمذلة والإهانة، حتى ولو أصيب في كرامته سيصبر، سيسكت. لماذا؟ لأن حب الدنيا غلب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حذرنا في الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أن رضيتم بالدنيا وتعاملتم بأنواع الربا المحرم وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الذل. إذا تركنا ما أمر الله عز وجل وفعلنا ما حرم الله علينا، حينئذ سيسلط الله علينا ذلا، هذا الذل لن يرفع أبدا إلا إذا رجعنا إلى ديننا، وديننا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه الأمة أمة منصورة، نعم، لكن إذا أخذت بأسباب النصر. أسباب النصر بينها الله سبحانه وتعالى وتقدم ذكرها. أسباب النصر إذا أخذنا بها وهي أن نحقق الإيمان، الإيمان الصحيح، وأن نحقق قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة قوتان: قوة الإيمان، وهذه هي أساس النصر، قوة الإيمان وقوة العدد والعدد. فإذا كان المسلمون قد حققوا هذا فإن الله تعالى ناصرهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هكذا يقول الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن هل حققنا الإيمان؟ لابد أن ننظر إلى أنفسنا، هل حققنا الإيمان الذي يريده الله منا؟ الإيمان ليس مجرد كلمة يقولها الإنسان: أنا مؤمن. ليس هذا هو الإيمان. الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن رضي الله عنه ورحمه: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب أو في الصدر وصدقه العمل. الإيمان هو الذي يكون في قلبك وتصدقه بعملك وجوارحك وأقوالك، هذا هو المؤمن. إذا حققنا هذا الإيمان والله سيتحقق لنا وعد الله عز وجل. ولكن إذا أعرضنا عن شريعة الله، إذا تحاكمنا إلى أهوائنا وشهواتنا ورغباتنا، وهذا هو الواقع، كثير من المسلمين اليوم لا يحتكمون إلى الكتاب والسنة، يحتكم إلى هواه، إلى ما يشتهي، إلى مصلحته فقط. حينئذ إذا تركنا شرع الله عز وجل، حينئذ سنصاب بالذل والهوان كالذي نحن فيه. ونحن الآن لو نظرنا فقط إلى حال المسلمين اليوم، كيف هو تفكيرهم، ونقارنه بتفكير أعدائهم، لرأينا بونا شاسعا بين التفكيرين. اليهود، ما هي غايتهم؟ ما هي أفكارهم؟ اليهود يفكرون في السيطرة أولا على أوسع رقعة في الشام، ثم يوسعون دائرتهم إلى جميع البلاد، أن يتحكموا في العالم كله. لكن ابتداء شباب اليهود هناك لا يفكرون إلا في احتلال فلسطين، وأن تكون لهم وحدهم لا لغيرهم، لا يشاركهم أحد. لكن شبابنا نحن ما هو تفكيرهم؟ تعلمون هذا؟ ماذا يفكر الآن الشاب؟ يفكر في السيارة الفاخرة، في اللباس، في الهاتف المتطور، في محادثة النساء، هذا هو تفكير. المال، التجارة، بناء الفيلات، هذا هكذا يفكر شبابنا اليوم. الدنيا فقط سكنت قلوبهم وليست في أيديهم. اليهودي لا يفكر هكذا. اليهودي يفكر كيف يوسع الاستيطان والاحتلال، كيف يتوسع، كيف يتغلغل في جسد الأمة ويأخذ ثرواتها. أما نحن فلا نفكر إلا ما يدور حولنا، أو كاين هاتف جديد خرج، أو كاين سيارة جديدة، أو كاين لباس جديد ونتبعه. هذا هو مستوى شبابنا اليوم مع الأسف، بل انتقل هذا حتى للرجال. 50 سنة ما زال يفكر هذا التفكير، لا يبالي بما يحدث في البلاد المجاورة. كثير من البلاد المجاورة تعاني من القتل، من الحروب، ووالله ما يحدث عنهم ليس عنا ببعيد. فلماذا لا نأخذ العبرة؟ لماذا لا نأخذ الدرس حتى نصاب، حتى ينزل البلاء علينا؟ لابد أن نأخذ الدرس من هنا، أن نعتبر، أن نتعظ، فنرجع إلى ديننا. وديننا لا يحرمك من الدنيا، الإسلام لا يحرمك من الدنيا، وإنما يقيد لك فقط هذا حرام وهذا حلال، يقيد فقط حتى لا تنتشر هذه المعاملات الفاسدة، لا يكون هناك استغلال، لا تكون هناك إباحية. المسلم المؤمن يتمتع بأمور الدنيا لكن في حدود. كثير من شبابنا انطلقوا مع الأسف، انطلقوا في هذه الدنيا وارتكبوا ما لا يجوز شرعا، ولا يبالون بذلك، ولا يهمه ما يحدث للمسلمين في سائر الأقطار، لا يفكر إلا في نفسه فقط. نفسي نفسي، هكذا العصر الآن، الوقت اللي رانا فيه مع الأسف، كثير من الناس لا يفكر إلا هذا التفكير، لا يفكر حتى في جاره، يبيت وهو شبعان وجاره جائع، والله لا يبالي. كيف ينصر الله أمة هذه هي أخلاقها وهذه هي معاملاتها؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. إذا أصيب المسلم في أقصى الأرض يتألم له المسلم في الجهة المقابلة، إذا كان هذا في المشرق والآخر في المغرب نتألم لإخواننا في المشرق، إذا تألموا نتألم معهم، لأننا جسد واحد الذي يجمع بيننا هذه القبلة وهذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، وهذا الدين، هذا هو الذي يجمع بيننا. وهذا أعظم من كل شيء، أعظم من النسب، أعظم من القطر، أعظم من التراب، أعظم من كل شيء. ولذلك فعلينا أن نأخذ بأسباب النصر، وأن نتجنب أسباب الهزيمة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وأن نحقق الإيمان في أنفسنا. لابد على كل مسلم ومسلمة أن يحقق الإيمان في نفسه، أن يحقق الإيمان في أسرته، حينئذ والله سينصر الله هذه الأمة وستعود لعزها ومجدها كما كانت، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلابد أن نغير ما بأنفسنا، لابد أن نلتجئ إلى الله، أن نثق بالله تعالى. فثقة كثير من المسلمين ثقتهم بالله ضعيفة، ثقته بالله ضعيفة. هو يسمع وعد الله عز وجل، يقرأ في كتاب الله أن الله وعد بكذا، لكنه يشك في هذا الوعد، وهو وعد من خالق السماوات والأرض. وهذا الوعد تحقق عبر التاريخ، كلما أخذ المسلمون بأسباب النصر كلما نصرهم الله، هذا عبر التاريخ لم يتخلف هذا الوعد ولا مرة. فلماذا لا نثق بوعد الله؟ لماذا لا نلتجئ إلى الله عز وجل؟ فعلينا أن نأخذ بهذه الأسباب. أما أن نترك الأمور هكذا ونبقى نحكي فقط قد حدث في فلسطين وقتل كذا، هذه مجرد شعارات وحكايات، هذه لا تفيد ولا تغني شيئا. ومن العار أيضا أن نساند إخواننا في فلسطين بحفلات غنائية، هكذا نساندهم بالغناء، ننظم حفلات غنائية راقصة مساندة لإخواننا في فلسطين. هذه المهزلة. نساندهم بالتنديد، التنديد لا يفيد ولا يغني شيئا. فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وهذه المنظمات، الأمم المتحدة على الباطل ومجلس الرعب، هذه المجالس أنشئت لهم لا لنا، فهي لا تخدم مصالحنا، إنما تخدم مصالحهم فقط. فعلينا أن ننتبه وأن لا نغتر بهذا، وأن نعلم أيضا بأن ما يقال من بعض الناس من مطالبة مواصلة عملية السلم، هذا ليس سلما، هذا استسلام. لأن السلم يكون مع من؟ السلم مع من اعتدى على أرضك واغتصبها، السلم مع من هدم بيوتنا وقتل أهلنا وأخذ خيرات البلاد، هل هذا يكون معه سلم؟ السلم يكون مع الإنسان الذي أخطأ واعترف بالخطأ، يكون هناك سلم، كل واحد في حده. أما أن يعتدي وأن يقتل ويرتكب الجرائم ثم نطالبه بالسلم، هذا هو الاستسلام والذل والهوان. فعلينا أن ننصر إخواننا في الوقت الحالي، نستطيع أن ننصرهم بالإكثار من الدعاء بإخلاص، ندعو لهم بإخلاص بأن يرفع الله عنهم هذا البلاء، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يحقن دماءهم. ندعو لهم أيضا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، لأنهم هم أيضا قد ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله، ندعو لهم بالرجوع، ونرجع نحن أيضا، حينئذ سنكون قد نصرناهم. نعينهم إذا احتاجوا إلى أموالنا، نعم، وإلا فهذا المال إذا لم نرفع به الشقاء عن إخواننا فماذا نفعل بهذا المال؟ ما فائدة المال إذا كان لا نرفع به الغبن والظلم عن إخواننا هناك؟ نعينهم بالمال، نعينهم بالدعاء، ونعمل في أنفسنا وفي أهلنا على بناء أسرة مؤمنة يحقق الله بها النصر لهذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يحقن دماء إخواننا في فلسطين وفي ليبيا وسوريا والعراق وغيرها وسائر بلاد المسلمين عامة، ونسأله تعالى أن ينصر إخواننا هناك، وأن ينجيهم من بطش الظالمين اليهود، وأن ينصرهم عليهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين في سائر البلاد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.